طلب الله وانا بصحى قالوا مين وفاء دي تمام واو او فاء استئناف تمام ربنا يحفظكم تمام يبقى اللي بعدنا معنا سؤال مصطفى السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل يا مصطفى استغرق اسم مفعول عاملا وبين عمله طب ممكن الفقر اهي قدامك مسجله ثلاثي ولا غير ثلاثي ثلاثي ولا غير ثلاثي دوت غير ثلاثي غير ثلاثي جميل طيب لو حبيت اجيب الفعل بتاعه اجيب الماضي ولا المضارع سجله الله ماضي. اكبر عليك يا مصطفى صح كده ما شاء الله ما انا عايز اختبره يا جماعه خدتوا بالكم ان اخوكم قال ايه قال سجله جاب الفعل الماضي ولان ده اسم مفعول من المبني المجهول بناه للمجهول فما قالش سجله لا غلط هقول سجله تمام يبقى صفحاته تتعرب ايه يا مصطفى نعم صفحاته نائب فاعل نائب فاعل نائب مرفوع علامة رفع الضمة ما شاء الله والهاء والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه ربنا يحفظك يا مصطفى ما شاء الله اجابة صائبة وصحيحة جزاك الله خيرا السؤال اللي بعده اختنا رباب ما شاء الله السلام عليكم المتنافسة مع سمر السلام عليكم وعليكم السلام اتفضلي اسم مكان واذكر فعله والفقرة تطلع ها اسم مكان واذكر فعله موقعنا الفعل بتاعه وقع موقعنا ثلاثي ولا غير ثلاثي ها ثلاثي اوزني زني الكلمة ها يبقى مفعلنا شيل النا مش مشكلة مش قضيتنا النا موقع يبقى مفعل مفعل عللي لأنه صحيح الوصل لأنه ايه صحيح الآخر خلي بالك أنا معلش أنا بقول السؤال مكتملا أنت وسمر وإخواننا عشان ايه الكل يستفيد بالقاعدة موقع على وزن ايه مفعل بكسر العين صح اه جميل طب هي جت على مفعل ليه؟ احنا لو عندنا علة بنشوف العلة فين؟ يبقى لانه معتل الاول صحيح الاخر ايوه كده صحيح الاخر يبقى لانه معتل الاول صحيح الاخر هنا جاء على وزن ايه؟ مفعل طب لو كان معتل الاخر؟ يبقى مفعل طب لو كان معتل الاول والاخر؟ الاول والاخر؟ ها؟ قلتها والله في الحلقة يبقى مفعل مفعل برضو صح لان احنا قلنا قبل كده عله الاخر اقوى أوه. يبقى مفعل برضو ما شاء الله اجابه صحيحه يبقى فعلا موقع عشان ده سؤال ممكن يقع بيقع فيه يقول لي استخرج اسم مكان اقول له موقع على وزن ايه مفعل ليه باين سبب مجيء على هذا الوزن ودي جت في امتحان في ثالثه زمان باين سبب مجيء على هذا الوزن اقول له ايه لانه معتل الاول لو كان معتل الاخر لانه معتل الاخر طب لو كان صحيح يا رباب صحيح الاخر لو كان صحيح الاول والاخر هعمل ايه عشان اقول له هجيب المضارع وانطق الحرف الثالث هجيب المضارع واعمل ايه واكسر ما قبل الايه واقلب حرف المضارع ميم مضموم واكسر ما قبل الايه لا مش واخده بالك يعني انا مثلا كلمه زي كلمه مذهب على وزن ايه مفعل لو هو سالني ايه سبب ما جاء على وزن مفعل لانه ثلاثي صحيح الاول والاخر لا مش هقول كده هجيب المضارع يذهب وانطق الحرف الثالث اللي هي عين المضارع يبقى لانه مفتوح العين بالظبط كده تمام ولو كان مكسور تبقى مفعل لكن المعتل معتل الاول وصحيح الاخر وده لانه معتل الاول صحيح الاخر معتل الاخر لانه معتل الاخر تمام ربنا يحفظك يا رب ما شاء الله اجابه صحيحه تمام طيب السلام عليكم اختنا هنادي اتفضلي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا اختي عايزين مصدر صناعي الانسانيه جميل طيب قولي طب الاول لو انا حبيت اخلي الانسانيه دي اسم منسوب خليها نعت ما تخليها خليها مصدر نعت انقطع الاتصال طيب الانسانيه اجابه صحيحه كلمة الإنسانية فعلا يا جماعة هي مصدر صناعي بس احنا اشترطنا ان الإنسانية خلي بالك من التكة دي اللي ايه يا مشددة يعني